أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ربنا يقبل من جميع لكنا في أيام تكبير، وانتبتيت عن بهذه المناسبة بما أنه يمزورنا ربتنا الحمد جناح تكبيراته بعد تزيل الله مش كان نفكر، وهو معناه تكبر غير بعد ظلت نكبر في أي وقت نفو الوقت دقنه عندك قال ربي إلا أمرنا بالإكثار من ذكره، وخاصة في هذه الأيام الشريفة العظيمة إلا لسرزن ذلك أنا في الأيام الشريفة الأيام تشريق إلا لسرزن يغلب. الموضوع أنه بحول الله تعالى السود يكون حول الإجازة الصيفية بين اليقظة والغفلة. هذا الموضوع تسيلات سابقا دروس سابقة هكذا بنقاط متفرقة، ربما السوء حول لا تجروا في درسين السوء إن شاء الله دو الشاء التسيوليس عن هذا الموضوع باش كل حدا يشمر مسؤوليتس كما ينبغي، خاصة الأولياء الآباء والأمهات اتجاه أبنائهم وبناتهم. الشاء ونقير ننسين نانا غفل نانا قار لكن تبضحاتش باش كنت غفلت نتفكراتش نتفكر بعضنا بعض باش كنت تتيت باش كنت ندمي الشاع. ازدالك انا في بداية الصيف الاجازة الصيفية نتقيم ازدال 13 درعة السوف في بداية جوان، هاد العشر ايام تم زوارت كملا سيمارو جوانا دي قضى، جويليا دي قضى، اوتا دي قضى، وربما نصف ادي ممكن اجد سبتمبر حسبت اسمنش تحسبت لكت الوقت اللان حقيقة تاج درات يغلب. وسأنسيون عن الصيف على يعني الطلبة الشباب يزعلك كل ربما لبعض النقاط مشتركة للجميع. أن نبدأ مثلا رب سبحانه وتعالى قرانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، صدق الله العظيم. اختلاف الفصول اللي جيت من ربي سبحانه وتعالى ذا الرحمة تجرست الربيع الصيف الخريف دكت الرحمة جيت ربي سبحانه وتعالى وهي نعمة من الله عز وجل. أبدل الجو بهذه الطريقة نعمة ورحمة من الله باش كتامرت أتخدم يعني كوشرة يعني مثلا المحاصيل الزراعية ثمار إلى وشان خنت ربي سبحانه وتعالى كل كت أتتشر أتزعلك باش كادي تستنفع السيس لبنادم إلى ربي سبحانه وتعالى ومرانه باستغلال هذه الثمار أتتشر الوقتس الفرصة نص الظروف اللي وجسنا ربي سبحانه وتعالى على اختلاف أنواعها وأشكالها، وحتى صحة الجسم لبنادم تحتاجها لهذه الأحوال يتبدل صحة نعم تحتاج ونتصمد ونتسخانت ونتجردد دائزم صح تستا يعني أتعتوالف قائف سيونو مش كده يكون دقن نوع يعني إيه صح تست أدي الزعلك على أحسن الأحوال ما تشيل يخسر بسبحانه وتعالى ربي للزجورة طبعا. وهو عبارة عن اختبار السولة كان الصيف لأنه مدن كان سخانت تجرس كذلك اختبار قال سخانتو عمرت نرقب سخانتو يغلب نتكلم مثل الوسائل نسبرد الراحة كذلك تستصمد تكلم الوكماش تسخانت أحوال متقلبة يجيت ربي سبحانه وتعالى اختبار إلى ابن آدم المؤمن خاصة المؤمن قاعد وخاصة المؤمن لن يعتبر بهذا التغيير بهذا الأحوال لا شخص يمكن تصرف إلا شيئين اثنين، إما في قضية يعني يحسس الخطر نص الضرر نص القشرة اللي يرغب يصبر ويحتسب أجره على الله. أبت يحس بالسراء يعجب أسل حال ونضرب ونذكادة ونذل ما حاصل ونموهم يرباح أنه يقشر في ظرف من الظروف يشكر ويحمد الله. وهكذا شأن المؤمن لا يؤمن بقضاء الله وقدره، يؤمن إلى كل رب سبحانه وتعالى. وليس ذلك إلا للمؤمن ماشي لقرانا الرسول صلى الله عليه وسلم. الإجازة الصيفية دك نعمت كذلك من الله، أيضا نعمت من الله لمنايو بالنسبة لتروانا هي اختبار للأولياء، يختبر فيه الأولياء والتلاميذ على حد سواء، وحتى العمال خاطش كاع متبين العطلة غير حد تزعلوك تحت الطابزان. المهم غرسنا عطلة غرسنا إجازة، هي اختبار، اختبار بتة. يقل حد يتوقع البرنامج يتوقع النظام ربما يتوفر الغفص دا عزام دا خدام شاركتس المؤسسة يخدم ديس بس حاسو لا الصيف ربما نيني نسبيين يحكم ديمانس البرنامج يتجنتا شاد الاختبار هل البرنامج يتيج على حسب أني لا أدرادة رب سبحانه وتعالى على العموم معنى دي الخدام دا مهمة دي كلها بريد وتتعيدي قاعد يبدل ماشي قرن 180 درجة يتغل دقل حد يقول يا ربي مستقيم أمسن العمالس أمسن الأنظمة إلى جوري تابع غرسن داعزة من الغيرس هذا قضاء هذا يوض السفة دي القاشرة والرن هذا يبدل تماما ونصدق لم يعتبر ولم يؤمن هذا البس هذا يقول يا ربي وسيلة تفكر تفكيرون كوش صلحت أنا صلح عزم كوش صلح معاس الخلق صلح معاس القيم الصلاة البد أنت معاس كل شيء يبد معه عزم ونتلقس لم يستفيد شيئا من تعليمه لم يستفيد شيئا دغلب بولا التفتيت وعزم الصحة وعزم عند الأخلاق الصحة وعزم التربية هي الأخلاق والقيم بتا قيمنت بتا القيمنت زواء الحدني أي المجتمع أني بتا اسم الدن تفكر بها تفكير جونسون وبريدو زواء المجتمع أني تماما ماشي اللي قال شاعرنا من الأخلاق الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا صح الأخلاق أني لن تجرن السيستة تمعامل السيست فيما بينهم. كذلك دكت الفرصة هميد النعمة تخطر فرصة كبيرة للتحصيل القرآني لاستدراك ما فات في المواد للتكوين في مجال معين وغيرها قاع بالنسبة للتلاميذ بالنسبة للأولياء بالنسبة للشباب كلنا معنيون بهذا الكلام. المسؤولية يا مارو بالنسبة للأولياء التلاميذ المسؤولية على عاتق الأولياء ما دام ترون هذا الاختبار هل نجحن اشكال بدنا تفلس نفسي تروانسن يجر معسن في هذه الإجازة إلا معنا نجيس قلب الرامج يبين إلا ممكن مرد يستعلم الصيفي 3 سوايع عن 4 سوايع ممكن تلانت إلا جاري فسنس جاري الفسن الوالدينس بتغار جنديس بتغار كيفاش أتوفى أتأطرني إلا هذه قيمة بريدس إلا استمر في تكوينه وتلقيه بالنسبة للأخلاق والتربية وما أني لا يرني من الأمور كلها. إذن ولو المدارس ما نشيل أنا جنت برامج مختلفة نغل الجمعيات ديما نعاول النيني حتى في الموسم المدرسي هي مساعدة المدارس المؤسسات ولو سنتد أدخل فنت الأولياء إذا من نقطه أيها الأولياء نفهم دا وحدي والتجربة أيها الولي بالتمام إيش صور التعزم أن الصودي اللي تعزم أن غيرتها الأم الصودي اللي ما عزم كأنه المسؤولية تختارهم أبدا بالعكس المسؤولية لا قائمة لا غفوهم سيبدا على قضاء ربي نان غيائي والذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كل شيء لدني في هذا الأمر الواضح الصريح يشكل حد يتهرب من هذه المسؤولية أبدا. فلهذا الأولياء يثبت فهم النقطة باللي المسؤولية لا غفص 100% لاش 50 لاش 70 لاش 80 100% مسؤولية لا غفش أيها الولي بشك متحسي ضمو أتفكر أن غش تونا يمارو كله أتجد ستتوانش أتخمل ديس على الأولياء تهتمل الإجازة الصيفية لندس إجابات إيجابيات كثيرة يغلب يسيون أغنف عند كذلك لندس سلبيات خطيرة أغنص درتنت السوء أن نركز في الجانب مزوار أن إلا نخطش العنوان ديس بين اليقظة والغفلة سنعد يقظين بمعنى لك نرجو بأمر الله قو أنفسكم يقظة كن حد لا يغفل مع أبنائه. أولا كانوا غسوا لرب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أنجتوني البلنخ ولتجامع خطر الشيء كان صغاش نترك بدا الساحين مش برك أول وأخير تغير سوا لرب سبحانه وتعالى ضربي إنا أهنش ودوني ودوني لا ربي سبحانه وتعالى نينا. ثم يقرأ ربي ولا تكن من الغافلين والغفل وتتمنش. يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث دي من طور بعد ختمت نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفارغ. يغلب مدن بتا غرس الصحة لشخص نقل برنامج بين لا فارغين أتوغبن معنى التاني منسن أتوبين أتنتبي الدنيت أتنبي ممكن الشيطان لاعين أتنتري نفسي تنسن العدل هان الفارغات لهان ربما نضيع عن أضيع عن الخلاق نسن ممكن ضيع عن الدين نسن وممكن زورة نسن المشاغل نسن أننا ضروري كل ديك حرفي ديس هامي يعني مغبون بمعنى والسن قيمتس وسوش القيمتس والدير بحديث ولاد الحيط يزورة ديس دي مانس غير الصحة غير الفارغ. والرسول صلى الله عليه وسلم يتمر نغين صحانا اغتنم اغتنم اغتنم خمسا قبل خمس قاع سنت مهمة توني داني الكندا فراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك سنت مهمة في هذا الموضوع اغتنمها لك الفرصة نغتنمها. فنحضر أيها الأولياء ونتيجي تروان نغني الفراغ التام صار ديتشر سيد صغب الشا قال دي دولات صدجيرنا القيلت إلا في فراغ إلا في تضيع أوقات. فهذا إجرام واللي جموني اللي أجرم في حق أبنائه واللي رأس الصلاح وليس مراعاة لمصلحتهم أبدا بالعكس بالتالي يرقب يكين أحد إلا على جال أموني على جال الصيف كذا قال أسنو شغي طروان الراحة التامة الفراغ أتنشغل أنفسهم لا يظلمتني قم ظلمي لأن عظيم وعظيم جدا عظيم وعظيم جدا أن نتبلنا لا نجلس للتعب نغبي دعوة التعب والإرهاق أبدا أي تعب أي إرهاق بالمقدر نعزم لمي مش لغس نقدر نعزم من ناجد أيام أيام كثيرة ريح نيا ريح نيا ترى والله معنى ريح نيا الراحة اللي تقارن تسريح يعني أدي ريح بسي معليش ولي قرأ الشغل تنوع زمي تغني عزم الصح اسم استرا وتبيد العبرة وتبيد منها متي إلا قال يتغي عزم طوله سقاس غبشات مديت يلا جديري يحطون الصيف. هذا ظلم هذا تعدي في حق أبنائنا بتنتني وسي صلاح حسن شتيد الولي فهم ادرك شعر بالمسؤولية والغفل. خاطش الإجازة عبارة عن تغيير البرنامج خاطي الفراغ الإجازة دقنا فرصة لتغيير برنامج الحياة وهو استسلامي فراغ المسلم عموما ليس لديه فراغ تام بدون عمل مفيد لش أبدا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لش خلاف ربي سبحانه وتعالى ونجي الفراغ لش الفراغ مثل حياة المسلم مش الفراغ بتالي يتسبح لا يذكر ربي اللي يعزمك يخدمك الخدمة فيها خير ولا دا ولا النغلة يخدم خدمة سن يومية تجارة كذا قاعد المهم درسن كل عمل صالح مش حديقي في فراغ ولا عمل ليريح أنه أكثر من ذلك لتجقشر إلا ليس فيه أي فائدة تلقسوني واليومين وليدرك قيمة الحياة وليدرك باللي سيسأل عن تلك الأوقات عن تلك الساعات واللحظات اللي ضيعتن في فراغ. فلهذا تروانا متى يزمتنا ربا فهموني لكس شرط دي مسلما يغلب سيسنا نظلان كيف هتنجلي فراغ كيف كيف الوالين نغمى ما تفكروا وتفكروا قال روح معليش يلا ريح تغط عيد لا يا أخي بتتخص ترواش انتي دي التروان خاتي دمو واتجلي فراغ. ثم نفسية البنادم عموما ولو جزعلوك بتل مشغلها في الحق وتلي في منأة وتلي تصلح في منس قال لشقشرة تزرط أبدا نفسيتي منس زواء تأمر بالسوء، تميل للسهل والراحة. الشيطان لعين وليطس وليغفل وليقد يخدم سالي قيام الساعة. عند العهد لوشاس يا ربي وقد وفى بعهده ليخدم أمو بهالطريقة، يجول الأبريدس وليدول تفر وأوانه للمعاس. سو مني يا ربي سبحانه وتعالى صحنا وانتغري الدنيا ترتبالو من الشيطان لعين، وانتغري ارتبالو من نفسيته ومزكوا أنفسكم مش كون تبين. فكيف بتلقى الحد يريح للفراغ بتغصران قاعد داس انت القوي وقاعد جبن قاعد تبين كل حد يبس الشرس اصدرتا اضيعا. والنفس اللي تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عمو اين دول اش قشر خلاف لا تلت لهما، مش قارن طبيعة قبل فراغ. ايها الولي، الولي لن يخصص الخير ميس يغسوا يا رب سبحانه وتعالى. اش اصحاب بعض النصائح في الصيف كانت انت كانت شرها غصن سنترو، والنصيحة تابعة للأمهات كذلك ما تسلمت أنا. وسيغار سجل يتيم في جاري فاسنس، وسيقل حد يتوصى واصي على أبناء غيره قاعد نسلم أمره بهذه النصائح. أولا مما يسجلت في تعليم الصيفي للقرآن الكريم، إذا غد يسدرس كامل ربما في هذا الموضوع سجلت في التعليم الصيفي وتجع والقرية عزمية سقواس، وخاصة خاصة نبتز دوري ختم القرآن أن نرقب الله يبارك أنت إيش ممتازة ما شاء الله. وسيدي ختم في الرابعة الابتدائية الله يبارك هذه ختم يقل حد الله في الرابعة عنه في التانوي ويختم هامي التوبسي غافل يتغي فشل كمل الوالدي نسى لا باس وراح تريح روح لا باس مش كتب متابعة حصف لقن وربح عدل ربح ديني. كذلك بدأ يختم يا القرآن يختم يا ما شاء الله يختم يا والقى خلاص قضايا ولي قديس ده يفتح رزق مش يبدأ القرآن ولي كيف يختمس أرزوات عراض قنعت خاتي جبرت قنعت ريح معاس أو دوات قنعن سيول سيولاس رغبت ده وحدي بشكل رزوة للدورة الصيفية لتعليم القرآن خاتي لتحفير برك تعليم القرآن أدعزم ديني القرآن أتي عراض أدي حاول أدي عدس بعض العلوم الأخرى تابع على القرآن قل خير دز علوك بعد ممكن صيف صيفين بتدقن حد الله يبارك غس إرادة وذاكرة وحافظة قوية يمكن تعرض أغاني فدر محتين الرزن يشتين أيها الولي أيها الأم أنت كذلك قل خير دز علوك بعد سيدي كملي مرشا درسمتي ويا ريمانس ثم هذا الفايد تزعلوك القرآن الكريم من شينا لدس درس الدس كامل تسيو ليد خطاء الدياس قرآن دكتور تزعلوك تيجي ربي سبحانه وتعالى غن تعاوني غلب العلوم ويحفظ القرآن دي حفظ المواتر دنتين ويفهم القرآن دي فهم المواتر دنتين بالقرآن دي لمد اللغة العربية هو مصدر من مصادر اللغة بل هو من أعظم مصادر اللغة العربية. هم يغلب تروانا ضعف في اللغة العربية أتقد عزم قرآن دروس ولي عزم قرآن هي عربية أن القبي يغلب الشباب يغلب الزعلاك يغلب كذا ليتاري رسائل ليتاري لميساج خاصة تعليقاتني للفيسبوك تعليقات جارسا أبي يستوانا كتلغة غريبة نشين عزم اللغة العربية وتجبت نعزم هامي يستوانا غير سكت دارجة زكني ويل ما تشيجي نغي تاريتهم زبط سكت اللغة ما تشيجي غريبة وتسيني العربية الفصحى أتخلط مني علقل علقل الرسائل التاردين ريت بالعربي المد المد المد ديني بين قوسين توني. فلهذا القرآن أغني عون. كذلك لابد قدر سقوس يترقب لك الشمس متى ترقبت بتقول تبتي ده مشكلة تلت غافل زدي خاطش أكيد لبعض من لا تلحق نكون شوفه لي مارو شي غريب أون زقر ميد الكشوف في الأولين وديتيس نغير من عش نغشين والسنة بتاو السنة دور العذر إسمت السنة شتى سول شكلب الحمد لله وسائل لان للطرق كل السن بس حتين والسنة لاش أبدا تقدر ترقب النتائج من ميج ترقب ثمانية الله يبارك قوة ما شاء الله شجعت ولكن تشجع ثبتة أتحفز الناس وجدك تفير ثبتة سوني إلا الذي يوافق مع التربية سليمة ترقب بالك الجوائز لها الدامة إلا ناس نغن قيامة ضيع ناس الوقت نتعاون في الضياع ما تشينيا عين تليفون وني ريزي تليفون الطابلت اللي نبتس نتسمى، المهم قاع كل السوش تليفوني مش الهديات اللي تقرص ولا عزم سوى السوق ستيا سر ساعة زم فيديس الهشرة ولن يلا روح ضيع الخلاقة ضيع الدين كل خير. نعم خاصة المتوسط والثانوي نغل ابتدائي ده هو أمر بطل ابتدائي ده. أنا السوش الفيلو انت وتسحقي قاع الفيلو توجي بين وسيلة نقل أغاني فوت نرق بوسيلة ترفيه فقط لازم توني تنبي كفلسفة نفهم ترى وانا نسفهم تان خاشو كنرقب وليش كر نعم كنرقب الواقع بتاعت صار أغلبية التلامين قال لك على السبيد دواد الهامجة صار يا غولاد توني ازدغلت من غفلة أمان وغيرها من أمور من جوائز أبدا تخدم سوشي عجيب تلقيت نتيجة دروس معلمين وشيناش الملاحظات خدم الملاحظات اندمار وتصدر كده الملاحظات ني بد معاس جس سبب سجلت في برامج سجلت في دورات جسمك شيء الذي قوي من سهل من يضعف عند الفرصة تسد بقوة عند سيف وفراس أني لدي الشرسيس الفراغس إذا نغس نوفر أني لدي الشرسيس الفراغس من ما يفيده في مراجعة دروسه السابقة والتحضير للموسم المقبل خارج كثير من التلاميذ باش كدس نبدا نسقس البدن ابتدي يبدا من الصفر باش كده يدفع عزم يمنعش باش كده يبدا عزم يفهم يا حسره بتبد الوقت هام يا خاطر شتو بعاد فوق عزام هذا قضى عزام كرتاب صرف خلاص يا لك تقرص تورزم ليقول لك كتاب ابدا هذا خطا كبير التراجع عن دروس من حل اخر بدك تكتبش عزمتان اسيدي هو الكتب ديما بيس كتب درنان لا كتب مساعده نفس المواد نفس المعلومات نفس البرامج بطريقه اخرى بيتن اتني راجع مش كده وجدي ما سيمال خدش سنوات تبنى على بعضها على بعض السنة التالية تتلم بنية على السنة التانية واللي مكنا تهديت في السنة التالية كان يتفضي جديد اللي بدأ قاع من الصفر لا اتنعان بدمع السنة سنوفر مش كده وجدي ما سيمال من بين وسائل الحمد لله ناش كتب متوفرة لان في المكاتب لان في الوسائل لان لا الكتب غير وسيلة غيس ديني من وسائل تجبد تبي الكتب تسوف غير الكتب روح باب مكتبة باب واش نفوتوكوبيش ندي السوفا لان حلو لان الحمد لله غير وسيلة غيس وتسيغ الكتاب اجي السوفا نسخ اموني خفيف انت روح باب مال فوتوكوبيش ندي السوفا قال حماك شتاد ارقب اختلا تيانا الكتاب والكتاب والكتاب واللان انا عاون سيستر وانا اصل خير من الالعاب تصيف ياك الاجازة اسوج الالعاب ما عليش العب ولكن تربوية اعزمي ما روح الناس العب تربوية هامي باش كده نمت ذا المهارات الفكرس اليبي اتعاون تغرب في التفكير السليم لتنمى ليس قدراتني لمهاراتني ولكن حسب النقط نجمت طبعا لا بعض الوسائل بسيطة بسيطة تخدم سفسا يغلمد نخدم من العب نسي فسنسا وهي بسيطة جدا هذه ممكن تخدم سفسنج يسيون وقع وبعدين وعران زهلان ويخسن ويدي النية ويسخص صلاحي من ميز شاركت باتخاذ قراراته ووضع خطة خديري يحقل يغلدا خدي خدم الصيف يغلبة تغلجت الصيف التاليس شتو القرآن من التوضل الماء تتولى الضعف يلا بسم الله بتغنج بتطريقات اديك فوحدك نغاني في معلم نغاني فيك الدورات ريح معاس خطط هو تجلي منس وليست دي صلاح 100% عاون توجهت في الأعمال المنزلية أتخطب بهذه النقطة لأن نقاط كثيرة أزدياغة نتكمل إن شاء الله في الجزء فايت سنة إن شاء الله الأعمال المنزلية نستخدم تروانا ويتري السن ربما القيمة لبعض الزوال إلى أماكن أخرى اللي كتدورت يقل مخيم يقل عمل جماعي يقل ونشان إلا جيرون ديس طلبة وليت السنة ولا شو مرة قشرة استمرت ولا ديت سهمي ولا والف سوال فاس تدارت أني توجه أنت تدارت قاعد يجي المفرد كل وندفراد ونتوسني بسي ولوني دا صفا ولوني دا سيرد المعين كل تنجي ديرهم نعم ضد كان هذا الأنت كيف خاطر شو ديمكن الديوالة قولتها اسمي دي المال نيزوالة قولتها الخلاف ممكن تحنو تنض العسكر نض الجامعات يسيونتني خدم نغوها وليتف مما زيني نغوت مساس نتخدم هذه ولف أسس المال باش كادو حساس القيمة لنا مد خدمت يوميا يوميا مد لخدمت مما است وسيلة الدارت خاصة المما يوميا تتمودا ياس السارة لسا تفرض لسا تريقي لسا على الأقل شارك بسي هادو حس بهذا العمل بالجود ولقربة مثلا ذات الدارت تضيع الوقت لسنا فرغة بعض الشباب بعض الطلبة تفكرنا موني أما تشخص بتغاتج تخدم وجارس أضعف وأضعف يا الطالب اللي تقارش شغل شهر على الأقل حس بسي. كذلك غرش بعض اللي بريكولت الدار تبزاني سمدسن يخدم دا حفري داج كذا بنتر داني رجلتوني همي هو وش اسم من شيء خدام استخدمت عيط الغابت بتطلع وش الغابتنا بابا سزعلوك كذا روح تخدمان روح كذا وكذا روح صفاتني روح استخدمت تان والتجاري الفراغ قاعد يسني بسيونو قاري كمل لا في لا في راحة تامة خطر بسيونو ودي قم بسيون لنا عرهن غزان أصدي عنا أبدا أدي في منس الشدي في مسم كول الشفاء مسم أطر الشاشة رحم. إذا نبدأ بهذه النقطة في هذه النقطة إن شاء الله دانكم من نقاط أخرى في هذا المجال أنطلب ربي سبحانه وتعالى جميل الذين استمعوا القول في اتباع أحسنة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم اللباب أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.